ما لم توجد الرطوبة، فإذا وجدت الرطوبة تحرق أو لا تحرق؟ ها؟ السرطان يؤدي بالإنسان بالموت ما لم شو؟ ما لم يوجد مانع. ما هو المانع؟ إذا وجد الدواء بعد السرطان قاتل أو ليس بقاتل؟ ها؟ ليس بقاتل. سأكو هذا مانع آخر عن أن هذه الأسباب تؤثر في مسبباتها، ما هو؟ الدعاء. فالدعاء التفتوا جيدا، فالدعاء ضمن القضاء والقدر الإلهي، صار له خارج القضاء والقدر الإلهي، ضمن القضاء والقدر الإلهي، ولكن خارج القضاء والقدر الذي في نشأتنا في عالمنا، وإلا ضمن القضاء والقدر الإلهي، ضمن القضاء والقدر الإلهي. واحدة من أحكام القضاء والقدر الإلهي في الذي يحكم عالم الإمكان ما هو؟ هو قانون الدعاء، هو قانون الصدق، هو قانون صلة الرحم، هو قانون الإحسان إلى المؤمن ونحن. فكما عندنا هناك شرائط وموانع مادية، عندنا هناك ماذا؟ شرائط وموانع ماذا؟ معنوي. ولكن هل هي الشرائط والموانع المعنوية خارجة عن القضاء والقدر الإلهي الكلي أو غير خارجة؟ لا، الدعاء أيضا قانون من هذه القوانين. تتمة الحديث تأتي طبعا روايات كاملا تؤيد هذا المضمون كما نستقرأها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. حديث تأتي طبعا روايات كاملا تؤيد هذا المضمون كما نستقرأها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. والموانع روايات كاملا تؤيد هذا المضمون كما نستقرأها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.